لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كتاب الزكاة يقول: أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. أجمعوا على وجوب الصدقة بمعنى الزكاة. الصدقة والزكاة لما بيجمعوا صعني سيش قاسم هو أرجع له. الصدقة والزكاة لما بيذكروا مع بعض يبقى الصدقة بمعنى النفقة المستحبة والزكاة بمعنى النفقة الواجبة. قول لما يجي كلام في الصدقة والزكاة يبقى الزكاة معناها النفقة، الفلوس اللي بتدفع يعني كفرض، الفلوس التي تعطى للفقير والمسكين كفريضة. والصدقة بمعنى ما يعطى كنافلة كتطوع، يعني انت جيت في يوم 29 رمضان رحت وازن صاع تمر، رحت واخده ورايح بيه للفقراء، قلت كده انا كده طلعت صدقة الفطر. هنا صدقة الفطر معناها ايه؟ زكاة الفطر معناها الصدقة الواجبة، الصدقة الفريضة، زكاة الفطر. طيب جيت يوم 12 مثلا شوال ولا 13 شوال، رحت وزن لك كمان صاع تمر ورحت مديه للفقير، ده كده يبقى ايه؟ صدقة. بقول الزكاة والصدقة لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى الصدقة معناها الزكاة الواجبة، الزكاة معناها الزكاة الواجبة، النفقة الواجبة، والصدقة معناها النفقة التطوع او المستحب. ماشي. لكن لما دي لوحديها ودي لوحديها يبقى الزكاة معناها الصدقة والزكاة، ولما يبقى الصدقة لوحديها يبقى الصدقة معناها الزكاة وليه الصدقة. يعني اللفظين لما يجوا مع بعض يبقى دي لها معنى ودي لها معنى، لما يبقى دي لوحديها ودي لوحديها يبقى كل واحدة منهم بتشمل معنى نفسها والمعنى التاني. ده اللي بيقولوا عليه اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. الزكاة والصدقة من الألفاظ اللي لما يجتمعوا يختلفوا في المعنى، ولما يفترقوا يتحدوا في المعنى. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بنقول كتاب الزكاة وبعدين بنقول أجمع على وجوب الصدقة. فيقول هنا أجمع على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. البقر هنا معناها البقر والجاموس، والغنم هنا معناها المعيز والخرفان. يبقى فيه كم نوع من الحيوانات مجمع على وجوب الصدقة فيها أو وجوب الزكاة فيها؟ ولا خمسة؟ الإبل ده نوع، البقرة في اثنين، والغنم في اثنين. البقر مقصود بالبقر والجاموس، والغنم مقصود بالشياه والمعيز. يقول أجمع على وجوب الصدقة في الإبل والبقر. احنا بقى بنقول في خلاف في الاجماع ده، خلاف في البقر الوحشي. هل البقر الوحش، عارفين البقر الوحشي والجاموس الوحشي برضه؟ في بقر وحشي وفي جاموس وحشي. البقر خضر. لا هو اللي في الغابات بتاعت العرب البقر الوحشي، مفيش جاموس وحشي. الجاموس الوحشي دي في بلاد أوروبا في البلاد الجليدية. لا فرق بقر. البقر الوحشي الجاموس الوحشي عند الجمهور ليس فيه زكاة. يعني واحد اصطاد له 20-30-40 بقرة وحشية وراح واخدهم مستأنسهم ورباهم، ده يقول ده بقر فيه زكاة؟ نقول عند جمهور العلماء ان هذا ليس فيه زكاة. خالف الامام احمد رحمه الله، ف قال بما يوافق الجمهور، وفي رواية تانية قال لأ ده فيه زكاة لأنه بقر. من خلاف ده ذكره ابن قدامة في المغني الجزء الثاني صفحة 470. في رواية ان هو معله الزكاة اللي هو زي الجمهور، ورواية بقى ان هو عليه زكاة، وهي دي اللي فيها خلاف للإجماع الجزء الثاني صفحة 470 طبعة الرجال. هو بيقول بقى اجماع على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. احنا بيقولوا اختلفوا في الخيل هل عليه زكاة ولا لأ، اختلفوا في الخيل واختلفوا في تفاصيل زكاة الإبل والبقر والغنم. هم مجمعين عليها زكاة، لكن تفاصيل بقى ما يجب عليها من الزكاة دي فيها خلاف. واختلفوا في الخيل، الخيل عليها زكاة ولا لأ. تفاصيل الزكاة بتاعت الإبل والبقر والغنم هم متفقين ان عليها زكاة، ثلاث انواع دول عليهم زكاة، لكن قد ايه وامتى وعلى قد ايه دي بقى فيها خلاف. اجمع اللي بعد كده بيقول اجمعوا ايه يبقى مش هنخلص. واجمعوا على ألا صدقة فيما دون خمس زود من الإبل. انتوا مكتوب عندكم معنى زود في البتاع؟ مكتوب ايه؟ ولا يكون إلا في الإناث؟ لا، هي زود بمعنى عدد، العدد من 3 إلى 10، يعني 5 هي زود، ولا تكون إلا في البهائم في القطيع، ما ينفعش تكون في البني أدمين. البني أدمين زي نفر، أقول لك رأيت 5 نفر أو 5 نفر، هي زيها 5 زود، بس نفر دي بتاعت البني أدمين وزود دي بتاعت البهائم. إيه؟ على ما اعرف. لا ما تشطبش عليه، قل في نظرنا. يقول اجمع على الله صدقه في مدون 5 زود من الابل، يعني هم متفقين ان اقل من 5 ابل بالاجماع ليس فيها زكاه. الاجماع اللي بعد كده اجمعوا على ان في 5 من الابل شاه، يعني الاجماع ان لو واحد عنده 5 ابل عليهم شاه. طب لو 6 فيها خلاف، طب لو 4، لو 4 ما عليه الزكاة. نقول لك معنا في 5 من الإبل شاة، يبقى ما دون ذلك ليس فيه زكاة. أهل نقول بقى اختلفوا وأجمعوا إن هي الشاة تجزئ، لكن اختلفوا في إخراج البعير بدلا من الشاة. يعني دلوقتي عندي 5 جمال، رحت جاي مطلع جمل منهم صدقة الزكاة، فاختلفوا في إجزاء البعير عن الشاة، فقال الجمهور يجزئ، وخالف مالك وأحمد في رواية وداود الظاهر. خالف مالك وداود والإمام أحمد عنه روايتين، دول قالوا لازم تكون شاة، لو طلع بعير لا يجزئ. الكلام ده ذكره النووي في المجموع الجزء الخامس صفحة 338. عايزين تاخدوا لحد فين؟ هناخدوا لحد 92 كويس؟ يبقى احنا خلصنا زكاة الحيوان. اجمعوا على ان في 40، اجمعوا على ان لا صدقة في دون 40 من الغنم، يبقى هم اجمعوا انها اقل من 40 ليس فيها زكاة. خلاص يا باشا ده انا بنقرا الاجماع لسه، ما قلتش لسه هقول دلوقتي. طيب لسه هقول دلوقتي، هو اجمعوا ان لا صدقة فيما دون 40 من الغنم، فيما دون 40 من الغنم مجتمعة، يعني مش لازم يكون الواحد عنده 40 غنماية، ده بس يكونوا في 40 غنماية مجتمعين، هو بيسمى الخلطة. يعني عندنا انا عندي 10 غنمات وده عنده 20 والراجل ده عنده 10، كده كام؟ 40. في واحد مننا عنده 40، بس احنا الغنم بتاعنا بنطلعه نسرحه الصبح مع بعض، بيرعى ويحلب وياكل ويشرب ويجي يبات بالليل مع بعض وعايش حياته كلها مع بعض. بس انا عارف انا ليا العشرة دول، وهو عارف ده ليا 20 دول، والشيخ احمد عارف ليه العشرة دول، محدد الغنم اللي موجود محدد. ده عليه زكاة، بنقول اه ده عليه زكاة، يسمى في الشرع اسمها الخلطة. يعني هم اجمعوا ان 40 غنمة المجتمعة عليها زكاة، مش 40 الغنمة اللي ملك الواحد هي اللي عليها زكاة. لو افترقوا التلاتة يطلعوا عن 40 شاة، يطلعوا عليها اكنها حاجة واحدة، يطلعوا 40 شاة شاة واحدة. بيقولوا اجمعوا على ان في 40 شاة شاة الى 120، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. يبقى هم متفقين إن من 40 ل120 شاة، أزيد من 120 لحد 200 فيهم كام؟ شاتين. حتى لو زادت بنص واحد. بنقول الإمام أحمد رحمه الله قال إذا كان لواحد 40 شاة دول كانوا لواحد وبينهما مسافة قصر فلا يجب فيهما زكاة، فلا يجب فيها زكاة. يعني انا عندي مثلا عندي مزرعه بتاعت خرفان، فالمزرعه لها فرع هنا ولها فرع في مطروح ولها فرع في البحيره، ودي فيها 10 خرفان ودي فيها 5 ودي فيها 3 ودي فيها 20، مجموعهم يعملوا 40، لكن ما فيش 40 موجودين مع بعض. عند الجمهور اذا هم 40 ملك ليا يبقى لازم نطلع عليهم زكاه. الإمام أحمد قال لا، بدل مفترقين وبينهم مسافة قصر يبقى يجب على الـ40 اللي في بلد واحدة. لما يقول 40 مش موجودين في بلد واحدة متفرقين يبقى ما لهمش زكاة. الإمام أحمد بيقول إذا فرق بين 40 مسافة قصر حتى لو هم ملك الواحد يبقى ليس فيهم إيه؟ ليس فيهم زكاة. لا مش إيه وجد، إحنا مش فقه مقارن، إحنا نقول بس اللي خالف الإجماع. الكلام دوت ذكره الإمام النووي، هو كل الحنابلة ذكروه، يعني بس هتلاقيه في كلام ابن قدامة في المغني الجزء الثاني صفحة 489. بيقول وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، مفيش فرق بين الجاموس وبين البقر. وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، خرفان والبتاع حاجة واحدة زيهم زي بعض. بص نكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.